المطر الشقة فلا بأس يصلي في رحله ولا يحمل نفسه. ولهذا لما وقع في ابن عباس الطائف يوم الجمعة مطر شديد قال المؤجل إذا أشهد أن محمد رسول يقول أنه لحالك فلا تقل حي على الصلاة. ثم صلاح من مر بذلك بعدما فرغ الأذان في بعض هذا بعدما فرغت الحي على كله ذلك فالأفضل أن يقدم الأذان ثم يقول سيده بحاجة أو الصلاة في البيوت أيامها عزمة الجماعة عزمة الجمعة عزمة ليبلغهم حتى لا يتكلم. فلا تنسى الصلاة وصلي إذا كان الله ماردة أو مطيرة قال الناس عندهم بحال يصبرهم إن كان الهواء شديد والبرد شديد فلا تنسى بحال من أرفقهم. وهذا كله من سمعه السريعة الحمد لله والتوفيق على العباد الله بعياه من جعل أهل الدين الحرج. هكذا لحضر الطعام يبدأ بالتأكيد من الطعام أو كان يبدأ بالأحدثين كذلك يبدأ بقضاء حاجته من طارق قضاء الغائط واللون ولا يكفي الصلاة هو مشهود تعلقه بالطعام حتى ولو يعني قال هذا جد يأكل كما لأهل أهل العائشة أبي أنس وغيرهما كلها تدل على أن يأخذ من الطعام والدواء. ولكن ما ينبغي يتخذ على عادة كما تقدم لا يتخذ عادة إلى جوف الصلاة قدموا الطعام لا هذا معناه العزم على إضاعة الجماعة وفي الصلاة الجماعة. فإذا صابت وتبدي أو أمر عند قوم فقدموا تبدل حاجة مثلا قال أبو الدرداء يقول الرجل إقراره على حاجة حتى يأتي الصلاة فقلبه ثالث لأن مشغول. هل كلها تتعلق بتهذيب القلب يطمئن ويخشع في صلاته ولا يصلي صلاة وهو فيها مشغول بشيء آخر. نقل الكلام عن نقل الحاشية عن المعبود على حديث ابن عباس نقل الحاشية يقول قال في عون المعبود هذا من استنباطات ابن عباس ولم يثبت عن النبي صريحا انه رخص في ترك صلاه الجمعه لاجل المطر. والصحيح عندي في معنى قول العباس ان الجمعه واجبه متحكمه لا تترك لكن رخص للمصلي يعني هذا كلام فاسد كلام فاسد. ابن عباس يقول على موسى وعندي قال ابن عباس يقول اول جمله نقل عن عون المعبود يتاولها كلام باطل حتى لو قال عون المعبود انه امر منها اكبر منه خلاص يجب الذكر من الصحابة على الحقيقة ويسلمه من جنس ولا يظن بهم انه يتساهل بها مسائل هم خير الناس وافضل الناس على ذنبي لا اغلاق من بعدهم من يشك اليه لا حول ولا قوة الا بالله. يصلى الصلاة ثم دخلت جماعة يجب يصلي معهم اذا تضاء منه يصلي معهم جماعة في ناحية لما نراه هناك لكن له غير لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من باب الحسد على

إذا كان قاري لا يفقه الدين يقدم عليه منها يفقه الدين. قال بعضهم إجماعا لأن مراد الأقرأ هو الأفقه الدين، لأن وراهم الذين يؤمنون بكتاب الله يتفقهون فيه هم أهل السنة هم الأئمة وهم القراء وهم العلماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تساووا قاربوا فأعلموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تساووا تقاربوا فأعلموا بيضا، فإذا تساووا تقاربوا فأعلموا مسلما كان فيه أحد قبل أحد الإسلام أو أكثرهم سنا، كما في حديث مالك لما قدم عليه جماعة من أصحابه ما في الحويط وما في مقصده أن يكون عشرين يوما وهم شبابا متقاربين، فلما رأوا قد اشتاقوا إلى أهلهم أرجعوا إلى أهلهم فعلموهم ومروهم صدقوا لصلاة كذا لصلاة وكذا إلى آخره إلى حضر فليؤذن لكم حدثه وليقوم لكم الصلاة، يعني كانوا متقاربين بالعلم فليؤم لكم بذكر والله ثم لأنه سدد يدعم يدعم رضاً متابعة الرسالة أمكم عن الإتباع. وفي الحديث الثالث حديث في حديث نفسه حديث النبي الأمر في آخره ولا يؤم من رضي الله صالح وما قد يسأل سنة إلا بإذنه، أي أيضا يفيد أن من ترى قوما فلا يؤم كما يعني مالك الخير وإن كان سنة ضعف، لكن هذا الحديث صحيح لأن المفعول الزاهد لا يؤم إلا بإذنه فزارهم في مسجدهم أو في بيتهم أضع الصلاة صلوها فالإمام صاحب البيت وصاحب المسجد صاحب الإخبار صاحب السلطان لا يتقدم عليه وإن كان زائد أعلم أو أكبر سن الإمام صاحب السلطان صاحب المسجد إلا أن يقدمه فلا إذا قدمه أجل فلا لا لأن الرسول قال إلا بإذنه أي من زار قوم لو صح وهو محمول على لهذا الإذن فلا بأس فأحد يزار قوما تعبده الأزلة الإطراء هذه ثلاثة أشباء نفس حديث من هريرة حرفة حديث إلا بإذن كلها تدل على أنه إذا زار لا يقوم إلا بإذن، وبعض الناس قد يعلن حياء ينبغي من زائر ألا يعجل في التقدم إلا أن يمح عليه وطعام يعني قد يجعل الحياة عنه ولا يحب يتقدم عليه أحد فليجعله الأمر فليقول لا أنت صلي الله إلا يتكدد ولا يجعله وأما قل فلا يخصنا بس له دعوة دونه هذا محمول عند أهل العلم على الدعاء المؤمن عليه إنه دعاء الاستسقاء دعاء القنوت الدعاء العام فلا يقول اللهم اغفر لي او اللهم اهدني او اللهم انصرني لا يعني اللهم اهدنا اللهم انصرنا اللهم اغفر لنا ونحو ذلك لانه يدعو لها السرور الخاطئ لا يليق ولا يدعو يقول لي يخص نفسه من دعاء من يعم الامر واضح معروف لانه امامهم جماعته المقصود نفع للجميع ومصلحه للجميع من عنده ولا يعني أهل ثلاثة أمهم أقرأهم لا مفهوم لا حتى لو كان اثنين ثبت الحديث أنهما جماعة من هذه المالك فأذن وأقيمة ثبت حديث عباس ما خلص معنى الزعلة ويمين والصبر المقصود أنه لو كان اثنين أمهما أمهما أقرأهما أعلى التقويم ولو صحيح فحصلت على هذا ما قال النبي الا يحسن هذا نعم هذا مثل سافر نعم صحيح سنه الرسول صلى الله عليه وسلم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم واحاديث قد يكون الاقراء اقل علما بالسنه وان كان فقيه ذات المسنه اقل علما بالسنه فاذا تساووا في القراءة فهو أحدهم يمتاز بزيادة زيادة علم السنة يقدر نعم

يخاف صوته أو سيفه. رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. رواه الدارقطني. وعن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. رواه أبو داود والدارقطني بمعنى. فقال مكحول لم يلقى أبا هريرة. وعن عبد الكريم البكاء قال أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور. رواه البخاري في تاريخه. باب ما جاء في إمامة الصبي. هذه الأربعة الأولى تعلق بإمامة العبد والأعمى والمولى للعتيق. هذه الأربعة تدل على ما ذكره المؤلف وأنه لا حرج أن يؤم القوم الأعمى والمملوك والمولى العتيق ما جاء في الأحاديث من ذلك. كثرة المكتوب من صلى الله عليه وسلم كان يستحله على المدينة ينظر عليها فيؤم الناس ما رواه أنس ورواه عائشة أيضا صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله ذكر جماعة من العلم من النسب والسير انه استحدثه 13 مرة على المدينة. كذلك حديث عائشة يجعلوا أئمتكم خياركم من جهتكم من الله في إسناد بعض النقائل، ولكن يدل على أن ينبغي اختيار الأمة سواء كانوا أحرارا أو عبيدا أو عربا أو عجما مغترين عميان لا بأس بلا مهم أن يكون من خيار الناس من جهة القراءة والعلم والديانة. كذلك لما نزل المسلمون العصبة في قباء كان يعمهم سالم مولى أبي حليفة ومولى امرأة من الأنصار، وزوجه أبو حليفة ابنة أخيه الوليد بن عتبة، ومن خيار الناس من أفاضل القراء الذين أمر النبي الأخير القرآن عنهم ابن سالم رضي الله عنه قتل يوم اليمامة رضي الله عنه. العصبة في الظلم والبكر قال عصبة وعصبة ما في مجمع البحار هو أم العين مع ابن الصاد من هذا المعروف في قبة. وذلك حديث مهما مولى عائشة ليزورها من الأخوان يدل على جواز إمامة المولى لا بأس به، لأنه رسول الله يوم القيامة طغوا بكتاب الله قال يعم المولى والأعمى والعبد والأعرابي وغيرهم يعم كل من كان بهذه الصفة، فكان أقرأهم والإمام. الحج الأربعة الأخيرة في إمامة فاسق. فاسق فاسق ما قلت في إمامته هل تصح أم لا؟ والصواب أنها صحيحة وأنها صحت صلاته ليست صحت صلاته بغيره، هذا هو الصواب. والأدلة تدل على ذلك مما تقدم في الأمراء إن لكم إن أصابوا فلكم فلهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، والأمراء فيهم فاسقة وغيره. رواه البخاري في الصحيح كما تقدم. من صلاة من عمر خلف الحجاج ومن مسعود الجماعة خلف الوليد بن عقبة فيها ليدل على جواز الصلاة خلف الساق، ولا سيما إذا كانوا أئمة يعني أمراء. أما حديث أتى من امرأة رجل من أعرابي ومهاجرة إلى غالي ومؤمن أحدهم ليس بصحيح. قال الحافظ بن جرير رواه من هذه إسناد إبراهيم إسناد يحصل قال عز وجل محمد العدوي كذبه بعضهم كذب علي بن زيد بن جدعان ضعيف. المقصود ان العبره بغيره ثم هذا في حديث ضعيف. كذلك حديث بعد حديثه يعلم انك زياره كذلك يدل على فضل يكون العلم هو الخيار، ولكن ما يدل على عدم صحة الصلاة. مثل ما يقول أمك ما قرأوا من كتاب الله يا أم لا تقرأ الله، بل أفضل يكون خيارنا وأن يكون قابلنا، ولكن لا يدل على عدم صحة خلفها. مع أن هذه الآية تثبت أن عباس هذا فيه بعض الكلام لكن ضعف الكلام، هذا حديث مفهوم يدل على رواد ما تفاجا، لكن رواية كان منقطعا لكن يكون من السواعي يدل على وصلوا الجميع هذا كل بني مع كل بني وفاجي وصلوا هذا كل بني وفاجي، يدل على رفعة الأئمة وجهاد معهم أضرع كان وفجارة ما لم يكن فهرة. أما كافر لا يصل فلا يصل خلف رضي وغير خلف. هل بكى عن هل بكى جاهد لما تقدم أهل هل كريح أصحاك من الأصحاب قلت هذا الأمر هل بكى قال فيه وكان ضعيف ولم أجد يتكلم عليه. فالحاصل أن هذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة خمسة عشر وعمل الصحابة يدل على ذلك. قول صلى الله عليه وسلم إذا لكم الأمراء إن أصابوا فلا تزنوا إن أخطأوا فلكم عليهم كذلك، يدل على هذا المعنى. هذا هو الصواب هذا هو الأرجح. ثم المعنى البلاء تعم بها بلاء تعم بها ولكن في آخر الزمان من يسلم يا أئمة مما سبق الاسم ألا من يسلم إنه قول بأعلى مصحة خمسة عشر في حرج عظيم مشقة كبيرة، والصواب أنها تصح، ولكن على المسؤولية يختاروا الأفضل حسب الله. الله أعلم. هذا إلى ولي إلى ولاة الأمور هو بذلك إلى ولاة الأمور ما لازم يختاروا إذا أراد يقدم غيره الجهاد وراء يقدم غيره ميرا أفضل منه لا بأس. الأمر واسع نعم إنه أفضلية نعم هل تقدم المخلوق صح نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب ما جاء في إمامة الصبي. عن عبد المطلب رضي الله عنه قال لما كانت رفعة بادرة في صوته الثامن وبادر عبد صوته الثامن فلما قدم قال صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلن يكن أحد أكثر قرآنا مني بما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلقت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عن أستقارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري والنسائي بنحوه وقال فيه كنت أأمهم وأنا ابن ثمان سنين وأبو داود وقال فيه وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين وأحمد ولم يذكر سنه ولأحمد وأبي داود فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يأم الغلام حتى تجب عليه السجود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يأم الغلام حتى يحتلم. رواهما الأكرم في سننه. باب اقتداء المقيم بالمسافر. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام في مكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين آخرتين فإنا قوم كفر. رواه أحمد. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم كفر. رواه مالك في الموطأ. باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ هذه الأحاديث الأولى الثلاثة تدل على ينبغي أن يقدم من هو أقرأ صغيرا صغيرا لا بأس إمامة الطبيب. ولهذا أما عمر بن سلمة يرمي جماعته بصغير من 7 سنين أو 8 سنين هو تفسس إلى 7 سنين وكان أكثرهم قرآنا وكان يتلقى الركبان ويتعلم منه القرآن إلى قبل من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قبل والده عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سمع النبي يصلي صلاة كذا بكذا وكذا وهي على الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم إن أكثرهم قرآنا. فنظروا من يجد أحد أكثر من القراءة فقدموني أجد أن أتقين الطريق وكان يعقل السماء ومن سبعه أكثر شك في ديار 6 و7 شك في ديار 6 و7 و8 يحمل على منزل 7 أكثر حتى يوافق الأحد الأخرى ورغم أنه في 7 وضعهم على 10 إذا كان من 7 أو أكثر فلا بأس يقدم وإن كان هناك من هو أكبر من السنة من فياج بالقراءة ثم على هذا نعم ابن سلمة وكما يقتضي قوله صافئون قوم أقرأهم كتاب الله هذا هو مختار الأفضل إذا كان صالحا للصلاة وله فريضة هذا هو الأصل إذا جاد في النهي جاد في الفرض فيؤم غيره النهي في هذا الحديث الصحيح ويؤم الحديث دال على ذلك. أما أثر المسعود وأثر ابن عباس لا يؤم إلا من كان محتلم وكان في رعاية الحدود ففيما في حقه من نظر وذكر الحافظ ابن القاهلي المحرر بن عبد الهادي صعب حديث ابن عباس أنه ضعيف وأن المسعود لا نقف على حاله والظاهر والله أعلم أنه ليس بالصحيح أن المسعود ينصح عنه من اجتهاده الاجتهاد لا تعرض للسنة وعن مسعود هو قالهم الاجتهاد رضي الله عنه الاجتهاد يخطي ويصيب السنه مقدمه على اجتهاد الناس. والحديث الرابع والخامس دلال على ان يشاهد ابك يا ام المقيمين ونبات ان يصلي بهم اصلا لكن هذه عبران يقيم في انه صلى الله عليه وسلم يعني فتح صلى به قصر وقال له أتمني ضعيف لأنه يعني رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لكن جبر عن عمر كان يصلي بهم ويقول أتمني وكان يصلي بهم زين ويأمرهم بالسماع هذا يدل على أن يساهي صلى المقيمين لا بأس إذا صلى ما أتموا لأنفسهم صلى من يقتل وعذر الله أن صلى بالناس تقصر بهم وفي حج وفي حاجات الأخيرة أتم بهم يجب على جوازه لا بأس أن يتم المساهد ويصلي بالناس 4 وإن كان مساهد لا حرج في ذلك. كانت عائشة تكلم في السفر أيضا تقول أنه لا يشق عليه لكن حديث سنة أيضا يكفر هذا مسلم فلو أتم فلا حرج لأنها نصها فليست فريضة فليست عزيمة. نعم نعم ليس بصحيح قد اتم مع عثمان معه مهاجر والانصار. نعم فاتمت عائشه وهي من افقه الناس ولهذا معروف انه لا جناح عليه وربنا قال لك ان تقصر المقصود في جناح وليس المقصود في الجناح هذا اللي معنى الظاهر به قول بعض الناس انه قول ضعيف. نعم كله طيب نبهان قبل او بعد كله طيب نبهان قبل ان مساهرون حتى ينتبهوا حسن وان سلم قال اتمه فلا باس الامر واسع. اما الناس فهم قصر به هو على الكرام ثم انهم قصر به حصل اختلاف كثير يعني كثير الناس هذه الصلاة التي تشرح حتى وقع اختلاف كثير جدا. إذا نبهها هذا مقطع تتعلم السنة تتعلم السنة وإذا كان به أو جعل من يخليني من يتم حتى لا يكتفي فلا بأس كلام الله إن أتم فلا بأس وإن كان مزاجا إذا خاف التكليف وأتم فلا بأس. نعم معروف عند أهل العلم لا يكون هناك إذا كان صاحب سلسة أولاده لكل أمين. نعم نعم ولو يرى نعم يسهل لغيره ويهل لكل أمين لأن ضعتها فطهر في الناقصة طهوية. نعم نعم المساعد اسم لا كان مأمون اسم المساعد أخذ السنة طبعا هذا هو مسلم عن ابن عباس أن السنة إذا صلى المساعد هذا الغي يصلي أربعة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فعل الرجل يأتينا بعد الأنام ونكتب في أعمالنا في النهار فلنا بالصلاة ونكتب إليه كل قول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فعل لا تتبتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قوله رواه أحمد. وقد أتيت به بعض من صنع إذا أتيته للمتنكر قال بأنه يدل على أنه تتواصل مع من عكس ما له وفي إسماع لا تتبع لصلاة النفس معه فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض وأن الذي كان يصليها معه كان يروي إلى الله. فهذا في ذلك من شيطان عن أبي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في مرض المسجد يمثل رضي الله عنه قال يقول ارفق وجه أهله. وعن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرض الذي كان فيه قاعدة فرأى مسلمين وصححهما. فهو في ذلك قال لعبدي أن تجاهد وأنه يجلس معه. عن عائشة رضي الله عنها قال قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته والمساجد فقلنا جالسا وصلى وراءه طرق القيامة فأتى عليه ففي النسور فلما صرف قال إنما جعل الإنسان في المنجل فإذا رجع فرجعه وإذا رفع فرجعه وإذا صلى جالسا فقد جعله النساء. وعلى أثر الله قال فقد النبي صلى الله عليه وسلم عن فرجه فدخلنا عليه نعوذ بالله فقررت الصلاة وصلنا بها فرعنا وقلنا وراءه قعودا فلما قرا الصلاه قال انما جعل الامام من قبله فاذا كفر فكفروا واذا سجد فاسجدوا واذا اطلع فاطعوا واذا قال سمع الله لمن حمد فاذكروا ربنا ولك الحمد. واذا لما اعيش فكفروا قعودا اكبروا متفق عليه بعد ويقالي على اكبر الله النبي صلى الله عليه وسلم سمع اكبره من كل رزقه او صلبه فاتى واصحابه يعبدونه فصلى بذلك الوقت قياما فلما كنا مقاعد فاجع الامام للمسجد فاذا كنا قاعد فصلوا قياما ويصلنا قاعد فصلوا قعودا لم يحدث المسلمين في الايه من قول عن سبيل عن حسن الله ان النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت قدمه فقعد في مسجد انه يرجعها مسجوعا فاتى واصحابه يعبدونه فصلى بهم قاعد فصلوا قياما فلما قرروا صلاه الاخرى قال لهم اطمئنوا بايمانكم فاذا صلى قائلا فصلوا قياما واذا صلى قائلا فصلوا قعودا. وعن جابر رضي الله عنه قال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورشد غنيا فطلعه على بيت نحله فارتدت القدماء فاتوا لا تعودوا فوجدا فيها قدماء فأتى رسول الله عنه قال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرست في المدينة فصرعه على ملك أهله فرست القدماء فأتى لا تعوده قبل الله في مكتوبة تعالى صلى الله عليه يسبح يا الله قال وقلنا قلبه فسكت عنا فقال يا قوم صلى الله عليه وسلم ثم مكتوبة تعالى قال تعالى إلينا ففعلنا فلما قرأ الصلاة قال إذا أرسل الإمام بذلك فصلوا بدون الله وإذا أرسل الإمام قائلا فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل ذلك بعظمائها رواه مسلم ومعروف. من هذه الاحاديث الاولى تتعلق بامامه المتنفذ المبتدئ وحلم معاذ صريح في ذلك وانه لا باس في ذلك كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يبني الى قبره يصلي به تقول له نافله وله فريضه لا باس في ذلك كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يبني الى قبره يصلي به تقول له نافله وله فريضه متفق عليه. الحديث الثاني امر بالتخفيف وان لا يفتنهم السنه ان يتخفف وتقدم على مرات النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالتخفيف وعدم التثقيل على الجماعه قال ان فيكم ان فيهم الضعيف صغير وكبير ولا الحاجه قال افتمنت يا معاذ قدم حاجه ابن مسعود انه اشتكى الى بعض الناس ان امامه طول عليهم غضب قال ابو مسعود ما رايت غضبه وعباره اشد من غضبه وغيره قال ايها الناس انكم منفرين فايمام الناس قد يوجد وهذا يدل على شرعية مراعاة المأمورين وعدم التثقيل عليهم حتى ينفرهم من الجماعة وفيه دلالة على أنه لا حرج أن يكون الإمام متنفلا وهم مفترضون ثم لو صلى بجماعته في المسجد ثم جاء أما ناسا يعرفون يقرأهم فلا بأس بذلك. وفي هذا الباب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة في صلاة الخوف ركعتين مرة ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين فكانت له نافلة مثل ما فعل معاذ. وهذا واضح في جواز إمامة المفترض. والأحاديث الأخرى تدل على أنه لا بأس أن يصلي قائد خلف القائد يكون الإمام قائم والمأموم قائد إذا عجز عن ذلك ولا حرج كالعكس كما يصلي الإمام قائما والإمام قائد لا حرج يكون الإمام قائد والمأموم قائما كما تركهم في بعض الأحيان لم يأمرهم بالجلوس وفي بعض الأحيان أمرهم بالجلوس قال إذا صلى قائد فصلوا قياما وإذا صلى قائد فصلوا قعودا أجمعوا. والمحفوظ أن صلاته صلى الله عليه وسلم مع المكر كان هو الإمام هذا هو المحفوظ. أما رواية من روى أنه كان مأموما فيها نظر رواه المحفوظ الصحيحين أنه كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام وكان الصديق مبلغ مأمور مبلغ عنه عليه الصلاة والسلام. وإن المحفوظ أنه صلى مأموما في قصة عبد الرحمن العوف في تبوك لما جاء وقد صلى به عبد الرحمن صلاة الفجر وصلى ركعة الأولى وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجته ومعه المغيرة فجاء إلى الجماعة وقد صلى به ركعة يعني عبد الرحمن فصف النبي معهم والمغيرة وصلى مع عبد الرحمن ركعة الثانية ثم لما سلم عبد الرحمن قاما ما عليهما ولما سلم صلى الله عليه وسلم قال أصبتم وأحسنتم يعني في كونهم ما ضربوا الصلاة في وقتها المحفوظ أنه صلى خلف عبد الرحمن العوف وأما يقول صلى خلف الصديق المحفوظ كلاهما وأن الصديق كان مأموما مبلغا ولم يكن هو الإمام هذا هو المحفوظ الصحيحين. وفي من الفوائد أنه لا حرج أن يصلي المأموم خلف الإمام قائما والإمام قاعد كما جرى في آخر صلاة صلى الله عليه وسلم لما صلى في آخر مرضة صلى قاعدا والصديق قائم والمأموم قائمون في الصلاة الأخيرة آخر صلاة صلى الله عليه الصلاة والسلام ودل على جواز أن يكون المأموم قائما والإمام قاعد لا حرج في ذلك. وإن كان الأفضل أن يكون جلوسا وليصلوا جلوسا أجمعون من الأحاديث الصحيحة أمرهم بالجلوس وأقرهم على القيام في آخر الصلاة فدل على الجواز وأنه لا حرج في هذا ولا في هذا. وإن كان في الموافق على الإمام الجلوس أولى وأفضل كما أمرهم بهذا عليه الصلاة والسلام الله أعلم. في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأهل إمام بعض الأهل مبين الجواز لا بأس لكن الأوامر واضحة الأمر مقدم على الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم محتمل نعم لكن محتمل على هذا يحتمل ان يكون في بعض الايام لكن ما يرجع اهل الصبر. نعم. وما التاويل بعض الحديث معاه لا وجه له، النبي صلى يصلي معه فقط، واذا احب يصلي به يخفف لا يطول عليه. لكن لا يستطيع الصحيح كافي في هذا. الان لانه قال ثم تصلي معي بين التفكير لله التفكير. يعني تختفي والا اذا رحت عليهم لا تطول عليهم. ما في نهي عن الصلاه معه. نعم امرهم عن نحن ما في. إذا دل على أنه تتصل معه يصلي معه ويبقى وإلا يصلي معه ويخفف عليهم. ما في منافات الرواية الصحيحة. نعم. يصلي الله يصلي الله لا بأس كما فعل من النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة لا جائز هذا وهذا. يصلى القيام فلا بأس ويصلى الجلوس فلا بأس والجلوس أفضل. نعم. حصل لأجل فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تكون فريضة يجمع عين المتقين مع خير البشر هذا حرص يكون أن تكون فيها فريضة ولأنها الأولى تكون فريضة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان هذا ما ينبغي ينبغي حفر على الوقت حتى لا ينكرهم أيضا لا يقطعهم أو يعوقهم شغلهم بل يحفر الوقت معتاد ولا يتأخر عن المأمومين لأن الناس لهم حاجات ولهم مشاغل ولا يليق بهما من يكون كسولا يحافظ على الوقت المعتاد حتى يعرفه الناس بذلك. نعم. إلا من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: باب ابتداء المتوضئ بالمتيمم. فيه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوه ذات الثلاث وقد سبع. وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر معه ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمرو بن ياسر وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر معه ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمار بن ياسر كانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ذات يوم فضحك واخبرهم انه اصاب من جاريه له روميه فصلى بهم وهو جنب متيمم. رواه الأكرم واحتج به أحمد في روايته. باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم. على أبي هريرة باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم. على أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه أحمد والبخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، فإذا أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه، يعني ولا عليهم. رواه ابن ماجه. فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيد. وكذلك عن عثمان رضي الله عنه وروي عن علي من قوله رضي الله عنهم. باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك. نعم. هذه الأولين عمرو بن العاص وعمرو بن عباس دلالة على لا بأس يسمي المتيمم المتوضعين. فإذا وجد متيمم بعذر شرعي جاز أن يصلي إماما بمن توضأ أيضا. وعمرو بن العاص لما كان في غزوة الثلاث قالها الثلاث والثلاث غزوة أمره عليها النبي عليه الصلاة والسلام كان أصابه احتلام في ليلة باردة وخاف على نفسه ولم يغتسل بتيمم صلى بهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لا صليت بهم وانت جنود قال نعم يا رسول الله توبه قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بهم رحيما وضحك صلى الله عليه وسلم ولم يامره بالاعاده ان ذلك على ان صلاه المتيمم في متوضع لا حرج ان كان متيمم معذورا ويقول عمرو بن العاص في اختلاع منهم من ذكر التيمم ومنهم من ذكر التيمم والصواب انه تيمم بسبب خوفه من الغصن وهذه القاعده الشرعيه اذا كان بالانسان عذر شرعي مرض او عدم ماء او عدم قدره على استعماله في جسم الارض فان التيمم يصلي بالناس ولو كان متوضئين التيمم طهره شرعيه فمن ساغ له التيمم هو كان متوضئ وفي هذا دلال على ان ضرب صدر وكان في صحراء وليس عنده ما تخل به الماء دافع نفسه من الغسل او الوضوء بالماء فلا حرج ان يتيمم فاتقوا الله ما استطعتم الله يقول لا تخذوا بايديكم استحلفوا وهكذا لو كان في بلد حبس عنه الماء او تمكن لكن لم يستطع ان يسخن الماء او لم يجد مكانا كسر الرقيق وغسل طلع نفسه مؤمنا او غريبا ما وجد مكانا ما تيسر له عذره قائم الصيام وحتى ابن عباس كان يدل على ذلك كما دل عليه امر العاص والقاعده الشرعيه كما تقدم فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها والحديث الاخيره تدل على ان الامام اذا اخل بشيء عن اجتهاد وتاويل وعن جهل ونسيان ومن يعلم بهم المامومين صلاته صحيحه وعليه الاعاده اذا كان معذور اذا كان ما فعله يجب الاعاده كما صلى لكن حدثه فلم يعلم الا بعد الصلاه او علم واستحاول قل لهم شيء فانه يعيد ولا يعيد وهكذا لو كان يعتقد ان ما خرج منه ينقض وضوءه ياتي جامع من العلم والجمهور يرون انها لا تنقض الوضوء فاذا صلى متاولا لا تنقض وضوءه صلاه مرموقه مقصود اذا خل بشيء يعتقد جوازه له او ناسيا لذلك صلاه مرموقه صلى امر بالناس ثم ذكر انه وجوب عاد ولم يعيد والحديث يدل على هذا قول صلى الله عليه وسلم لو مر يصلون لكم ان احسنوا فلكم ولهم ان اساءوا فلكم يعني وعليهم فان اصابوا فالاحسان للجميع وخير للجميع وان قصروا فلهم عليهم وصلاه المامومين صحيحه وهكذا انهم وهم وهكذا فعل عمر وعلي لما صلوا صلى جنوبا نسيانا فاعاد عمر ولم يمر الناس بالاعاده ويقع لهذا امثله حق المتاولين لان الفقهاء اجتهادوا في المسائل اختلفوا فيها هل تنقض ام لا تنقض أنتم تفضل الصلاة أم لا ومن صلى صلاة يعتقد أنها مجزئة وصلاة المؤمن هل صحيح أو صلىها يعتقد طهارة ثم ظن أنه على غير وضوء فإنه يعيد ولا يعيدون معذور لأنه ما علم علم العلم ما يجوز له يضرب، لكن لو جهل ومضى ينبهه قد يجب عليه اذا علم مثل على طهاره او سبقه الحدث يستحب يقدم واحد ثم كما فعل عمر لما طعن قدم عبد الرحمن عوف وصلى للناس يعلم الظهور. نعم. يعلم الظهور بعد الصلاة. يعيد ذلك. يعيد بس. لو علم بأن سراوي النجاسة ثم استمر في الصلاة والوئمة. يعيد ولا يعيد. يعني ما علم. ما عليه يستحق. نعم. لو أن الإمام عادة من البداية بدأ من البداية سب الجهل مستقر. يعني واحد قاعد يتوضا ويعود يقدم معنا الصواب قال حول من العلم يستأنف إن تقول يستأنف ولا يقدم واحد يستأنف في الصلاة ولا في الصواب ولا يستأنف ولو كان دخل بغير وضوء ما دام ناسي إذا تنبه يقدم معه يكمل به لأنه معذورون ما فعلوا فيهم ما أخطأوا فيهم فإذا يصلي يقدمه منهم ويكمل بهم ينبه الى تفيد ينبه في وقت الصلاه ينبه حتى يفيد في وقت الصلاه نعم نعم ياتي بركه يقول ياتي بركه وهم معه مدعون يقول يتنبه من تارك ايه الفاتحه ولم يتنبه الا بعد الصلاه مثل تارك الرجوع او السجود يقول ياتي بركه يسلم السهو نعم يتكلم لا نفسه طواف بطرت من حيث بقى الحدث او ذكر انه ما عليك على طهارة ما على الطواف تكلم متقدم لفلان قلبهم اقدم من فلان او قدم يده اخي يده يقدمه صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل الصلاة حينئذ عرف أنه من أهل ليس من أهل الصلاة محدث ليس من أهل المتكلم نعم نعم يعيد الصلاة من جديد نعم يعيد الصلاة من جديد يعيد الصلاة من جديد يعيد الصلاة من جديد نعم نعم إذا كان الإنسان استقلق واحد يكمله الله يعني يكمله من ماذا مثل ما كمل عبد الرحمن من الناس ما بقي من عمر براد عمر نعم هذا الصواب وإن عاده من جديد نحت بعض العلم يبقى العلم من جديد إذا كان على يرى هذا المذهب وهذا الرأي فلا بأس إذا عاده من جديد يقول يعني من أول يوم الحرب لكن الأفضل أنه يكمل به نعم إذا كان الناس هنا ومن كان عامل بطلت صلاة لا غير الحمد لا لا غير الحمد ما هي ما هي في الحمد والركن الواجب استحب ما هو اللازم ما الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الوجه ابن تيمية رحمه الله تعالى باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاه فكبر ثم اوى اليهم ان مكانكم ثم دخل ثم خرج ورسوله يخطب فصلى بهم فلما قضى الصلاه قال انما انا بشر مثلكم واني كنت جنبا رواه احمد وابو داود وقال رواه ايوب وابن عون وهشام عن محمد على النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومى إلى القوم أن يجلسوا وذهب فارتسل. وعن عمرو بن ميمون قال إني لقائم ما بيني وبين عمر رضي الله عنه غداة أتيت إلا عبد الله بن عباس وما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف تقدم وصلى بهم صلاة خفيفة. مختصر من البخاري. وعن ابي رجيم قال صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعت فأخذ بيد رجل تقدمه ثم انصرف. رواه سعيد في سننه. وقال احمد بن حنبل رحمه الله إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن أتموا صلاتهم. باب من أمن قوما يكرهونه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة جبارا والجبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررا. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال فيه يعني بعد ما يفوته الوقت. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وزوجة بابت زوجها عليها ثلاثة، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. أبواب مواقف الإمام والمأموم وأحكام السهول. هذه الأحاديث معلومة فيما يتعلق بصلاة الإمام ومحدث أو تبقى في الحدث بعد ما دخلها وعلى طهارة أو ذكر أنه ليس على طهارة. حديث أبي مصر هو جاء في الناس حديث أبي هريرة كلها تدل على أن الإمام إذا دخل أمره على أبي طهارة من ذكر أنه على أبي طهارة فإنه ينتقل ويتطهر ويكتب على حاله ويكمل به. لأن صلى الله عليه وسلم قال مكانة وبقوا شهودا أن جبال المسلمين من شرع من قلبك إلى مشهورة يقول أنهم بقوا كما قال صلى الله عليه وسلم. قد خلاف الرواية في هذا برواية أبي بكر وبعض رواية أبي هريرة أنه كبر ودخل في الصلاة، وفي رواية أبي هريرة أنه وقف وانتظر الناس تكبيرة ثم قال له مكانكم ذهب واغتسل قبل أن يكبر. خلاف بين النبي في ذلك هل هذه الحلها أنهما قصتان أو قصة واحدة؟ في هذا قول إلا أنها قصة واحدة ورجحوا بها الصحيحين وأن لم يكبر إنما تنكر قبل أن يكبر مما ذهب واغتسل وجاء عليه الصلاة والسلام. قال آخرون كالنور رحمه الله من حبان الجماعة إنهما قصتان قصة فيها أن المكبر قصة فيها أن المكبر كبر لكل واحدة حكمها التي فيها أن المكبر منع على صلاته من التهريج ولم يأمرهم بالانتشار من هذا البغو على حاله فلما جاء كبر وصلى بهم وهم على حالهم وجنب ذلك على أن صلاتهم لا تصل بحدث تبطئ الحدث أو تنسبه أنه له وهذا هو الصواب. فإذا صلى بمن رفع ركعتين ثم بان له من رجع على طهارة فإن جاء قال مكانكم وذهب وتطهر ثم جاء وكمل به ثم يكملون حتى يكمل عليه. وإن جاء استحلف كما استحلف عمر ثم طعم قدم عبد الرحمن وصلى بالناس وهذا أرفق بالناس من يستخلف ولا سيما اذا كان مكان بعيد لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قريب لا يبقى في المسجد قريب ولهذا ذهب بسرعه ورجع عليه الصلاه والسلام وصلى به. لكن اذا كان مكانه بعيد او قد يطول عليه الانتظار فإن يستحمل عمر يأخذ بإذن حال من خلفه فيقدمه حتى يكون من أبيه وإن صلى وحدانا وإن صلى الجهد وكان النفس كما تعلم وتقف معاوية من مطعم فلا حرج لكن أفضل ما يأخذ مدى العمر ويقدم من يصلي به فيتم ما بقي على الإمام ولا يتقرون لأن الأمر النقل في الوقت فيه قد يكون في مشقة كبيرة في بعض الأحيان أما إذا كان لم يكبر تذكر وهو واقف لم لا يكبر فحينئذ إن كبره أمر أن ينتظر فلا بأس وإن أمر أن يصلي حتى لا يكف عليه فعل والناس يختلفون في هذا منهم يكون محله قريب يستطيع يأتي بسرعة منهم يكون محله بعيد يشق عليه بانتظار فالمؤمن هذا هو له الأصلح فإن كان الأصلح أن ينتظروا لأن وضوءه قريب ومحل الوضوء قريب والاختيار قريب يمكن كما تعلم من صلى الله عليه وسلم وإلا يحرم من تقليده من أول الصلاة ولا ينتظرون لأن يشق عليه ذلك وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن انتظاره له أولى إذا كان قريبا ولا مشقة في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال أن أفعلهم ولم يستحمل يدل على هذا هو الأفضل إذا في الشرطة ولم يكن في مشقة أما إذا كان هناك مشقة الأدلة الشرعية تدل على أنه يشفع لمن يجف للجماعة وعلى المشقة عليهم والاستخلاف في الأصلح في هذه الحالة وأرغب به للمأمومين ثم دعا لعمر رضي الله عنه فهذا الحديث يدل على ان ثلاثة صفات المؤمنين ويكلم من بان له ان يدع على وضوء صلاه صحيحه وهو يعيد الامام يعيد لانه فلا يعيد لانه لا ذنب منه ولا تقصر منه فاذا كمل ثم بان له ان يدع على وضوء او ان عليه جنابه فانه يعيد وامامه فلا يعيده يستحمل يستحمل هذا الأقوال لا يكمل يكمل به يكمل به ثم يكمل صلاته ثم يكمل به ثم يكمل به ثم يكمل ما بقي عليه نعم فالحديث على هذه الصلاه تدل على الامام وعبد الله بن عمر كلاهما يدل على ان ينبغي للامام ان لا امه يكون يكرهون ولا يدخل الصلاه لا تقل عن الصلاه ثم ان قوم من الظالمين وامراه تحفظ على زوجها حتى يرضى عنها من عبد الآخر هؤلاء يجب عليهم أن يتحرروا أسباب التي تثير الجراحة إذا كان إماما والزوج كذلك عليها أن تراعي حق الزوج أما إذا كان سخطه عليها بغير حق هو غير داخل الحديث إن المراد إذا كان سخطه عليها بحق هذا وفيه الوعيد والعبد الناطق لا شك انه وعد فوجب ان يرجع الى زوجها لما بوعيد فذكر اهل العلم رحمه الله ان صلاحة المؤمنين فيها تحصيل وراى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكرهه بحق اما اذا كان كراهته الا لانه صاحب سنه يدعو الى السنه ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا يبالي كراهته هذا مخرج من الأدلة الشرعية ومثل الحديث مطلقة لكن هذا مخرج من الأدلة الشرعية أما إذا كرهوا لشهناء فإنه مبين أو لفسقه أو لعدم إمارته للصلاة وعدم مبالغته فلا ينبغي الخبيب به لأنه يسيء إليه ولا يجوز أن يخرج به لهذه الحال إما لفسقه وإما لكونه يهين ما يحاول ان ينبغي ويشق عليهم وان بلشهنا وخصومات بينهم وبينهم ينبغي في هذه الحاله ما دخل في هذه الاحاديث من الوعيد الواجب ان يحفظ ذلك وان يعتني اذا كان من طرقه التكاسل هذا وعيد في الحق ومثال الله النفاق نعم الحمد لله المؤلف حديث ابي بكر على ما اذا سبقه الحدث ترجمه هنا لا انواع انواع قد يكون سبقه الحدث قد يكون دخل بالطهاره بل يقول انواع انواع يقع لدينا قد يكون دخل هؤلاء على طهارة قدر دخل على طهارة ثم سبق الحدث حتى لو تعمد مثل عليك لا يجب ان يؤمن به اذا رجع لما حتى صلى فلا تنتهي ما ظاهر يعني قنع المؤلف انه يحمل حديث الذكر على ما اذا ذكر انه محدث او خرج لحدث سبق ناوي باب حكم الامام اذا ذكر انه محدث او خرج لحدث سبق او لذلك أو عيد ذلك هو عيد ذلك عام حتى لو كان متعمدا لم يعلم الا بعد ما صلى صلاه كثير هذا هو الصواب لانه لا تهدي ظنه من صلى في قوم وهم له كارهون تحت الصلاه نعم وهذه صحيحه لا اعرف ما عرفت كل يعلم من كان لم يعرف اكراهيه من نعم لكن لا يعلم بإكراهية المدة لا يعلم بأنهم يفرحون نعم الحمد لله فما يعرف نعم وقد يكون الكل بحق وبغير حق لكن لا يعرف عن الشيء ولكن بغير الحق لا يمر نعم لا ينبغي بس ينبغي ويكفي لا يحتاج فلا ينبغي ويقدم حديث المؤمن ثم إذا استصحت حديث من أما قوما وهم له كارهون نعم جيد إذا بعض البعض في الأقل قوية تجد بعض البعض وبعض أخنا منها لا لا لا لا بأس هل واحد يتسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنحاني نحاني ولا فنحاني

قال العلماء فيه انه موقوف وعلم بعضهم وقال بعضهم انه مجهول والصواب انه اما يقول باجتهاد رضي الله عنه واما مجهول كان هذا سابقا كما كان التطبيق من هو التطبيق وجعل يدين بين المخيلين وخفت عليه خفي على الناس ولم يساعد ان هذا مثل انه امر بمثلتين كما رواه حميد وغيره المفروض ان ذكره المسعود صح الرفع مكوفا في الاحاديث الصحيحه الداله على انه جعل نظيفا فهل التطبيق اذا كان الميت انه لا يقال من الاحاديث الصحيحه الداله على جعل مثل هذا الحديث من الله السحاب قد علمه بعضهم فلقبوا انه يقول فجعل المسعود كنا في ذلك اجتهد والسنه المقدمه على اجتهاد هو على اجتهاد غيره وهي ان المامون كان واحدا من اليمين وان كان المامونين فان كلهم دون خلفه ولو قدر على اليمين فيها صح لكن فيها في السنه ويكون خلفه لما جاء في السنه صحيحه فالحمد الاخيره والصباح الاخيره تدل على ضعيف هو سلطة الإمام الذي أول حديث غيره سلطة الإمام وصلت الخلل وحديث يجرى به ضعف ولكن أمن العمل على سنة أهل العلم إنه سلطة الإمام بسطا بسطا في المساجد وحين يصلي بالناس وهو يسطا هذه السنة العملية التي درج عليها المسلمين وإن كان الحديث ضعيف لكن ينجبر لأن الأمن عليه من حل من مسعود ومن مسعود أيضا دلالة على أنه ينبغي لأهل الأحلام أن يكونوا حول الإمام وأن يتقدموا ولا يتأخروا ولهذا الحديث الصحيح أن المسلم تقدم فأتم به يقول يا أصحابه تقدم فأتم به وليأتمر من بعده ولا يجب أن يتأخر أصلاح الطريق أخره الله هكذا من أهل الناس وعادة من حبه يكون الآن هذه الأنصار قربة حتى يستفيدوا وحتى يعلموا الناس ينبغي لأهل الحلم ومن العقول صحيحة والفهم ويهمها بالروح يكون له عقل وبصيرة يهرس يعني يفهم بها ويعقل بها وينبغي تقدم أهل العلم وأهل الفضل ويهم الذين حول الإمام وألا يجعلوا ذلك لغيرهم وليس معنى أن من تقدم يؤخر لا لكن هو ينبغي أن يتقدم إذا تقدم غيرهم فهو أولى إذا تقدم العامة وليس من العلم من هذا العلم فهو حق بالتقدم السبب ينبغي لأهل العلم أهل الجهة وأهل التصوير وأهل الفقه أن يتقدموا لكن قدوة للناس وأئمة للناس في هذا الخير العظيم ولهذا قال الصلاة تقدموا فأتموني ويكونوا من بعدكم يعني قال لعلمائهم وقدمائهم تقدموا لأنهم كلهم صحابة لكن الصيد كبارهم وأهل العلم فيهم ومتقدمينهم حتى يتأسى به أيضا ثم يلينهم ثم يلينهم يلينهم يعني يتقدم كل علم وقيرة وفقه في الدين يتقدم يتقدم على أيضا يتابع ولا يتأخر ويحب يقعد إياكم مناجات الأسواق يعني النزاعات والصياح والأذى الذي لا يليق بالمسلم والطبيب يكون الضائرين يكون الهراس من الخشوع والسكون ورب الأصوات لأن تاج محل الخشوع ومحل الزروع ومحل الهدوء والطمأنينة ويعد أيضا تجنب نشاط الأسواق أن المؤمن يتجنبها وليكن فيها إلا عند الحاجة يذهب إلى عند الحاجة لأنها يكون فيها سياح ويكون فيها كذب ويكون فيها غيبة يكون فيها إيمان كاذبة فينبغي أن يأتي الأسواق إلا عند الحاجة يأخذ حاجته وينصرف ويأخذ أمر المعروف وينهى المنكر ويرد السلام ويكفي السلام هم مثل كلام عمر ويكفي الأسواق ويكفي السلام لكن يكفي من هشاشة الأسواق ويكفي الملك فيها لأن يكون فيها ما لا يرتضى من الأفعال الأقوال السيئة لكن الحديث يدعو إلى ذلك فإن ثبت حالته مع قيام من ينبغي من دعوة إلى الله ومن المعروف ومن السلام ومن السلام وفق الله في الله. قال الحديث بن مسعود لأجل ضيق المكان. نعم. قال إن سأل ابن مسعود لأجل ضيق المكان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما في كلام فيه أهو رجل كبير فهل يتقدم الإمام في الغلاف ورجل لا يتقدم إلا الإمام لا يتقدم الصحيح إلا الإمام ما دام أهل الصلاة أي شيء أخلاق نعم لا لا هذا هو المعتنى به هو أكمل نعم خلف الرجل خلف الرجل خلف الصف لكن مع زوجها تبي خلفه مثل ما وقفت أن فلان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلف النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله إليك الحمد رب العالمين إن في ذلك محلة ولو يا ترى لنا ولو كان أكثر من يعني لكن يكون في له الصف المسجد كثير الصف وإذا كان جماعة مجتمعين يصفقوا نعم هذا لا ما ما ما ما ما يخلق الصف يخرج لأنه من الصلاة نعم